بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 18 بعد 200، وقد وصلنا إلى البيت 11 في القصيدة 97. قال المتنبي: ولي فيك ما لم يقل قائل، وما لم يسر قمر حيث سار، فلو خلق الناس من دهرهم لكانوا الظلام وكنت النهار، أشدهم في الندى هزة وأبعدهم في عدو مغارة، سما بك همي فوق الهموم فلست أعد يسارا يسارا، ومن كنت بحرا له يا علي لم يقبل الدر إلا كبارا. قالوا في البيت، طبعا البيت 11 كما قلت في الحلقة السابقة، 11 و12، البيتان 11 و12 معكوسان، في 11 محل 12 و12 محل 11 عند الواحدي، لكن هذه رواية العكبري. قال: ولي فيك ما لم يقل قائل، قلت فيك ما لم يستطع أحد أن يقوله. وقائل نكرة للعموم للتعميم، فما قال قائل وما نظم شاعر قولا ولا شعرا أحسن مما نظمته فيك. ولي فيك ما لم يقل قائل من الجمال والروعة والحسن والبهاء، وما لم يسر قمر حيث سار، وقصائدي أقمار تضيء على العالمين، جعلت نورها لك وجعلت بدر تمامها من أجلك، فلم يسر قمر أي فلم تشع قصيدة ولم تضع على الكون قصيدة مثل قصائدي، أو شعر مثل قصائدي تلك التي كتبتها فيك. ثم قال في البيت 12: فلو خلق الناس من دهرهم لكانوا الظلام وكنت النهار. فلو خلق الناس من جنس دهرهم، هو قال أيضا المتنبي: وشبه الشيء منجذب إليه، وأشبهنا بدنيانا الطغام. فالشيء يكون مخلوقا من دنياه أو من جنس دنياه، هكذا يقول المتنبي في البيتين. فقال: لو الناس خلقوا من الدهر أي من جنس الدهر، من طبيعة الدهر، فكل أخذ طبيعته أو أخذ طبيعته من طبيعة ما في الدهر، فإن الناس كلهم خلقوا من الظلام، لأنهم كلهم ليسوا بفضلك، ولأن الشر يأتي منهم، كما قال أيضا في قصيدته البائية لما مدح كافورا في فكرة الظلام والنهار في الفكرة المانوية أو الدين المانوي، أن الكون يتحكم به إلهان، إله الخير وإله الشر، فأما إله الخير فيأتي من النهار، وأما إله الشر فيأتي من الظلام. فقال لك إن الناس كلهم شر وأنت الوحيد الخير، فكل سيصنع أو سيخلق من جنس الشيء الذي يشبهه، فأنت لك الخير لأنك خير ولأنك تشبه الخير، ولك النهار، والناس لهم الظلام ولهم الليل ولهم الشر لأنهم يشبهونه. قال: فلو خلق الناس من دهرهم لكانوا الظلام وكنت النهار. ثم قال في البيت 13: أشدهم في الندى هزة وأبعدهم في عدو مغارة. يعني أنت تهتز للندى، الندى الكرم، تفرح تطرب، يرقص قلبك فرحا حين تبذل مالك. الناس في وجه عام يحزنون وينكتمون تقل بشاشتهم ويقل سرورهم إذا دفعوا مالا، أما أنت فتهتز. كأنه أخذ هذا القول من قول بيت أو شاعر من شعراء الحماسة، قال إيش: وتأخذه عند المكارم هزة كما اهتز تحت البارح الغصن، كما اهتز تحت البارح الغصن الرطب. هذه في الحماسة لأبي تمام. وأيضا هذا البيت يشبه قول الزهير، ربما قلناه في قصيدة سابقة أو في حلقة سابقة: تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، فهو يهتز للندى فرحا وطربا. قال: وأبعدهم، شطر الثاني، وأبعدهم في عدو مغارة، ومغار من أغارة، أغارة على العدو، والمغار اسم مكان. فقال: أنت أبعد القادة مكان إغارة، إذا أنك لا تكتفي بأن تقاتل عدوا قريبا، تقاتله لكن أنت لا تكتفي به، بل تذهب إلى أبعد الأعداء، وأبعدهم في عدو مغارة، تغير على الأقصين من الأعداء، كأنك لا تخشى أو كأنك تريد أن تصل إلى أو توسع مملكتك ودولتك إلى أوسع مدى. وأبعدهم في عدو مغارة. ثم قال في البيت 14: سما بك همي فوق الهموم فلست أعد يسارا يسارا. سما ارتقى وارتفع بك بسببك، همي يعني همتي، ارتقت همتي، لي همة لكنك حققتها لي أو كدت أو ساعدتني فسمت همتي فوق الهموم، فوق همة الناس. فلست أعد يسارا يسارا، يسار الغنى، فما أعد الغنى في المال هو اليسار الحقيقي، إنما الغنى في المجد هو الذي أبحث عنه حتى يعني أحصله. فاليسار الذي حتى لو تحقق لي يسار المال فهو ليس اليسار الذي أبحث عنه، إنما أنا أبحث عن يسار المجد أي الغنى في المجد حتى أصل إلى ما أريد. ثم قال في البيت 15: ومن كنت بحرا له يا علي لم يقبل الدر إلا كبارا. ولو كنت أنت بحر هؤلاء المعتفين هؤلاء السائلين فإنهم لن يقبلوا أن يأخذوا من بحرك أي درا من درر بحرك إلا كبيرة، لأنك كبير ولأنك ثمين أو لأنك تعطي دون أن تخشى الفقر وتعطي دون مقابل وتعطي دون حساب. فقال لم يقبل الدر أي لم يأخذ من درر البحر إلا الكبيرة، فلأن الكبير لا يعطي إلا الكبير. ومن كنت بحرا له يا علي، علي طبعا هو اسمه علي بن حمدان وهو أبو الحسن، علي أبو الحسن سيف الدولة لقبه، والحمداني نسبة إلى جده. ومن كنت بحرا له يا علي لم يقبل الدر إلا كبارا. نأتي الآن إلى القصيدة 98: الصوم والفطر والأعياد والعصر. وقال يهنئ سيف الدولة بعيد الفطر، وفي الواحد قال يمدحه عند انسلاخ شهر رمضان سنة 342، كان قد مضى لبقائه أو عند بقائه أو بقاء كان قد مضى على بقائه عنده 5 سنوات، لأنه 337 و342 بدأت الجفوة بعد 341، هي من أعوام الجفوة، ولكن طبعا كانت تأتي وتذهب هذه الجفوة، وغادره نهائيا 346. إذا يهنئه بعيد الفطر، شو قال؟ الصوم والفطر والأعياد والعصر منيرة بك حتى الشمس والقمر، تري الأهلة وجها عن منائله فما يخص بها من دونها البشر، ما الدهر عندك إلا روضة أنف، يا من شمائله في دهره زهر، ما ينتهي لك في أيامه كرم فلانتهى لك في أعوامه عمر، فإن حظك من تكرارها شرف وحظ غيرك منها الشيب والكبر. إذا الصوم صيام المسلمين في شهر رمضان والفطر وعيد الفطر والأعياد كلها أعياد انتصاراتك وأعياد المسلمين، والعصر الأيام العصور المتتابعة منيرة بك، كل شيء، كل هذه الأقسام الأربعة أو القوائم الأربعة منيرة بك، استمدت نورها بسبب منك، هاي الباء سببية أو الاستعانة، منيرة بك حتى الشمس والقمر، حتى الشمس والقمر اللذان هما منيران دائما وقبل أن توجد، إلا أنك عندما جئت، طبعا مبالغة شديدة في المدح، إلا أنك عندما جئت صارا منيرين بسبب منك. طبعا العصر وردت عند أحمد شوقي حين قال: أبا الهولي طالت عليك العصر وبلغت في الأرض أقصى العمر. ولما احنا صورنا حلقة المتربي عند الأهرامات ذكرنا، أو عند أبي الهول ذكرنا ربما هذا البيت. ثم قال في البيت الثاني: تري الأهلة وجها عن منائله فما يخص بها من دونها البشر، تري يعني تعطي، أنت الذي تري الأهلة جمع هلال وجها عن منائله، الأهلة جمع هلال ووجهك بدر، فوجهك هو الذي يكسب الهلال نوره عن منائله، يعني انتشر فصار عاما، نائله خيره ونوره وبركته، فما يخص بها من دونها البشر، فنورك ليس للبشر وحدهم، إنما أيضا الأهلة تأخذ منك نورها، يعني الأفلاك والأجرام السماوية تأخذ منك نورها، فنورك ليس خاصا بالبشر، تدأ بالبشر لكنه أيضا انتشر حتى عم نائله أي نوره الأهلة. ثم قال في البيت الثالث: ما الدهر عندك إلا روضة أنف، يا من شمائله في دهره زهر. الروضة الحديقة، الأنف التي لم ترعى، يعني ما حد قطف ولا حد أكل منها ولا حد أخذ شيئا منها ولا قص شيئا منها، يعني الروضة البكر وهي أفضل طبعا، فجعل خلائقه شمائله يعني أخلاقه إيش قال؟ يا من شمائله في دهره زهر. قال لك هذه الروضة الزهر الجميل في أجمل شيء فيها أخلاقك، الدهر كله زي الروض الذي لم يمس، أي مكتنز بالورود وبالأزهار وبالخضرة اليانعة، وأخلاقك وشمائلك هي نور هذا الدهر أو هذه الروضة زهر. يا من شمائله في دهره زهر مزهرة، هي الأفضل، والزهر أفضل الورد. ثم قال في البيت الرابع: ما ينتهي لك في أيامه كرم فلا انتهى لك في أعوامه العمر. بقول ما ينتهي لك في أيامه كرم، يعني ما النافية، كما لا ينتهي لك في الأيام كرم فكذلك أدعو الله ألا ينتهي لك في الأعوام عمر، أي أن يستمر عمرك طويلا كما أن كرمك استمر طويلا. فما انتهى كرمك في الأيام وما انتهى كرمك في إعطائه للناس، فأنا أدعو الله أن يستمر أيضا وألا ينتهي عمرك في الأعوام. ثم قال في البيت الخامس: فإن حظك من تكرارها شرف وحظ غيرك منها الشيب والكبر. ليش حظك أنت من تكرار هذه الأيام، من يعني مسيرها ودورانها وانقضائها شرف، يعني كلما يدخل إن تكرار الأعوام والدهور عليك يزيدك شرفا ورفعة، ويزيد الآخرين وحظ غيرك منها الشيب والكبر، ويزيد الآخرين عجزا وهرما وضعفا. فكلما زاد عمر الآخرين زاد ضعفهم وعجزهم وشيبهم وبلغوا أقصى العمر، ولكنك كلما زاد عمرك زاد شرفك وازددت رفعة ومجدا. إذن دعونا نتوقف عند هذه القصيدة في هذه الحلقة، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 19 بعد 200. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.